أحد العلماء في أحد العلماء في السعودية يطلق النور على الدرج فتوى أحد الكتاب ويقول أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة دليلا على دوران الأرض بالصفة بالآيات القرآنية أن الأرض ثابتة وهي قرار وإحسان وضع فيها حتى لا تميل أو تتزلزل. كان هناك دليلا على دوران الأرض في السنة أو لا؟ هل هناك خلاصة السؤال، هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض أو حركتها أو ليس هناك دليل؟ هذا شخصيا لا يهمني أن يكون هناك في القرآن دليل على جزء أو مسألة من مسائل علم الخلق، لأن الإسلام القرآن والسنة ما جاء لتعليم الناس علم الخلق والجغرافيا والطبيعة ونحو ذلك. لكن أن أعتقد أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف حقيقة علمية، وكون الأرض كروية وأنها كوكب من كواكب التي علقها الله عز وجل بقدرته في السماء وهو الذي يمسكها أن تزول، فهذه حقيقة علمية لا يمكن إنكارها من الناحية العلمية، وبالتالي لا نتصور أن يوجد في الإسلام نص في السنة فضلا عن القرآن يخالف مثل هذه الحقيقة العلمية. هكذا أقول. ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على كروية الأرض وعلى دورانها، ولكن المشكلة أن الناس يغلب عليهم إلا من عصم الله قليل ما هم التقليد سواء في التفسير أو في الفقه، ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا من جهدهم وانتبابهم على دنياهم أن يكتشفوا أشياء لم يكن الناس عارفين بها من قبل، فهذه العقدة النفسية تحملهم على المكابرة وإنكار الحقائق. وأنا أعتقد وسمعت لأنه لا يزال حتى اليوم بعض الناس من لا يعتقد لأن بعض الكفار صعدوا إلى القمر، لأنهم ما رأوا ذلك وإنما هي أخبار جاءت من الكفار. هذا موجود حتى اليوم. هذه العقدة النفسية قد تحمل الإنسان أن يتكلف في تفسير بعض النصوص القرآنية لضرب هذه الحقائق العلمية. وأنا لا أجد أبدا في القراء ما ينفي كروية الأرض ودورانها، بل أجد ما يؤيد ذلك، ولا سيما وقد قال بذلك بعض علمائنا السابقين كابن تيمية وغيرهم. فإذا القول بهذا ليس كما يتوهم بعض الناس اليوم، تقليد الكفار واغترار بهم وتصديق لهم فيما لا ينبغي التصديق، فإنما هو رأي قد قال به بعض العلماء المسلمين سابقا. نحن مثلا لو تلونا بعض الآيات في سورة ياسين حينما يبدأ بذكر الأرض فيقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل من آية الأرض والقمر والشمس فلك يصبحون، ما يحتاج إلى تأويل وما يحتاج إلى تكلف، سواء لزعم هذا الرأي أو لضربه. الآية واضحة جدا: وكل فلك يصبحون، كل ما ذكر من الأرض والقمر والشمس فلك يصبحون. أما الآيات التي يستدلون بها فهي لا تدل أبدا على ما يذهبون إليه، كون الأرض بعد ذلك دحاها مثلا، والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو أولا لا يعني البسط هذا البلور مثلا، بل يعني استدارة، ولكن معنى استدارة يعني معنى التمهيد وتوطئة هذه الأرض لسكنها. ولا شك أن المسلم المؤمن بالله ورسوله حينما يعتقد أن هذه الأرض التي خلقنا الله فيها وسخرها لنا ننطلق فيها ونبحث عن رزقنا ونبرز في أطرافها وهي كروية، لا شك أن هذه الآية أدل على قدرة الله عز وجل من أن نتصورها سطح منبسط. لا شك أنه معنى كروية مثل ما بيقولوا بعض السطحيين، لو كانت كروية كنا استاقصنا من هنا وهنا مثلا، فعدم سقوطنا فعلا هذا دليل على قدرة الله عز وجل وحكمته في ربط البشر وهم خيام على وجه الأرض، لا يتساقطون ولا يطيرون وإنما هم في الأرض يمشون كما خلقهم رب العالمين. الخلاصة، لا ليس من الضروري أن نجد في القرآن ما يدل أو ما يؤيد رأينا علميا، لأن القرآن لم ينزل ذلك، ولكن مع حقيقة نقول يوجد في القرآن كثير من النصوص تدل على أمور علمية بعضها لم تعرف إلا اليوم، وبعضها لما تعرف وربما لن تعرف حتى تقوم الساعة، لأن هذا علم الله عز وجل، وقد قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.